الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عندنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل الحكم على المجتهد المخطئ، هل يأثم أو لا يأثم؟ ونقول المسائل على نوعين: مسائل أصول وهي التي فيها دليل قاطع، ومسائل فروع وهي التي ليس فيها دليل قاطع. نبحث الآن مسائل الأصول التي فيها دليل قاطع. متى يحكم على المخالف بأنه آثم؟ يحكم على المخالف بأنه آثم في مسائل. المسألة الأولى: إذا وصلت الأدلة القطعية للمجتهد وعرفها وقامت الحجة عليه ولم يحكم بمقتضاها، فإنه يأثم بذلك ويحكم عليه بفسق أو بدعة أو كفر بناء عليه. الثاني: إذا قصر المجتهد في البحث عن الأدلة القطعية، كان في المسألة أدلة قطعية وقصر ولم يكلف نفسه البحث فيها بحثا صحيحا، فحينئذ نقول بأن هذا المخطئ آثم لتقصيره. الثالث: إذا كانت المسألة التي فيها دليل قاطع لم تصل الأدلة القاطعة للمجتهد، وقد بحث لكنه لم يوفق للوصول إلى الدليل القاطع، فمثل هذه هل نحكم على المخطئ بأنه آثم أو لا نحكم على المخطئ بذلك؟ حكى كثير من الأصوليين القول بتأثيم المخطئ في المسائل القطعية الأصولية ولو لم يقصر المجتهد المخطئ ولو لم تصل الأدلة القطعية إليه، واستدلوا على ذلك بالنصوص الدالة على تخطئة المخطئ في هذه المسائل. وحكي الإجماع على ذلك، حكى طائفة من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص الشرعية الواردة في الحكم بخطأ المخالف، فقالوا إن الإجماع انعقد على تأثيم المخطئ في الأصول قبل حدوث الخلاف، وقد نوزع في هذا الإجماع ولم يسلم به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين، لا في مسألة عملية ولا علمية. وقال: من قال إن المخطئ في مسألة قطعية أو ظنية يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم. قالوا: إن السلف سلف الأمة اتفقوا على ذم المبتدعة ومقاطعتهم وتشديد الإنكار عليهم، ولذلك قاتلوا الخوارج ومانعي الزكاة. وأجيب عن هذا بأن المقاتلة للخوارج ومانعي الزكاة هذا حكم عملي، فهو لمن خرج عن الشريعة. العقاب الذي يشرع في الدنيا هو ما يدفع به الظلم والعدوان. وقالوا بأن الله قد وضع على هذه المطالب أدلة قاطعة ومكن العقلاء من معرفتها، فوجب ألا يخرجوا عن العهدة إلا بالعلم. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم البدع وأهلها، كما في حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. والقول الثاني في هذه المسألة أن المخطئ في مسائل الأصول الذي بذل وسعه ولم تصل إليه الأدلة القاطعة فإنه لا يأثم بذلك. وهذا القول نسبه شيخ الإسلام بن تيمية لعامة السلف والجمهور، وذكر أن منهم الأئمة أبا حنيفة والشافعي والثوري وداود، وقال إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين. وقال ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين بأن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع. وقال ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا أو فعل محظورا، وهذا قول الفقهاء والأئمة وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين. وذكر أن القول بعدم التأثيم هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ. واستدلوا على هذا القول، وممن وافق شيخ الإسلام في عدم تأثيم المخطئ في الأصول ونص عليه ابن القيم والشاطبي والذهبي والشوكاني وطائفة من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وحديث إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان، ولم يفرق بين الخطأ في مسألة قطعية أو ظنية. استدلوا على ذلك بأن هناك عدد من الحوادث ذكرت في الكتاب والسنة عن بعض من أخطأ في قضايا قطعية ومع ذلك لم يحكم عليهم بالإثم. قال تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، فقالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، ومع ذلك لم يحكم بإثمهم. ولا شك أن الله قادر على كل شيء، وأن إثبات قدرة الله على كل شيء هذا من المسائل القطعية الأصولية. ومثله جاء في الحديث أن رجلا قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ألقوني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من الناس، ففعلوا ذلك به. فقال الله عز وجل للأرض اجمعي ما فيك وللبحر كذلك، قال فإذا هو قائم، فقال الله له ما حملك على ما صنعت، قال خشيتك يا ربي، فغفر الله له ذلك. وأيضا أن الصحابة اختلفوا هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه أو لا يعذب، وقد تنازع الصحابة أيضا بعض الصحابة أكل أو شرب بعد طلوع الفجر كما في حديث عدي بن حاتم نظرا لكونه يرى الخيطين الأبيض والأسود، ومع ذلك لم يؤثمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الصحابة هل نرى ربنا، فلم يكونوا يعلمون ذلك مع كونه قطعيا. وقال عمر في حاطب إنه منافق، فقال ودعني أضرب عنق هذا المنافق، فأخبر بأن الله عز وجل قد عفى عن أهل بدر. وكذلك في أيضا مسائل كثيرة، ومن هذا أيضا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على أن المخطئ في المسائل التي عليها أدلة قاطعة لا يؤثم. ولذلك لما استحل جماعة من الصحابة شرب الخمر على عهد عمر، ومنهم قدامة بن مضعون، وراوا أنه حلال مع لم يكفروهم ولم يؤثموهم، مع أن تحريم الخمر ثبت بأدلة قاطعة. وهكذا أيضا تنازعوا في مسائل من القراءات وفي بعض النصوص مع أن القرآن قطعي، ولم يؤثم بعضهم بعضا. وهكذا أيضا تنازع الصحابة في مسائل كثيرة، فدل هذا ولم يؤثم بعضهم بعضا مع أن عليها أدلة قاطعة. فهذه كلها أدلة تدل على أن الإنسان لا يأثم بالخطأ في المسائل القطعية متى لم تصله هذه الأدلة القاطعة ولم يقصر في البحث عنها. ويدل على هذا أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فلم يؤثمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنكر هذه المقالة، قال الله أكبر إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فهم مخطئون حيث ظنوا جواز التبرك بالأشجار ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإثمهم. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون أدركنا أبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال صلة لحذيفة بن اليمان فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. فقال حذيفة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فهؤلاء لم يصلوا للحق في مسائل قطعية وأخطأوا فيها، ومع ذلك لم يلحقهم إثم إلا أنه لم يصل إليهم الدليل القاطع ولم يقصروا في البحث عنه. ومن ثم فإنه لا يحكم على المجتهد المخطئ في المسائل الأصولية لا بكفر ولا بفسق ولا بإثم. وينبغي أن يشترط فيه ثلاث مسائل: أن يكون المتكلم في هذه المسائل من أهل الاجتهاد، أما إذا تكلم إنسان من أهل الاجتهاد في هذه المسائل فهو مخطئ لأنه دخل فيما ليس له. وبالتالي كتاب الصحف والجرائد الذين يكتبون في مسائل قطعية ويكتبون خطأ فهؤلاء قد أخطأوا، وبالتالي يستحقون العقوبة التعزيرية. الشيء الثاني ألا تصل إليه الأدلة القاطعة، ما إذا وصلت إليه الأدلة القاطعة فقد قامت عليه الحجة. الأمر الثالث أن يكون قد استفرغ وسعه في البحث عن هذه الأدلة ولم يقصر في البحث عنها. وإذا كانت هذه الأمور كذلك فحينئذ نقول بأن المخطئ في هذه القضايا لا نحكم بإثمه. قال ابن قدامة: من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كفر. وقال الطوفي: لا إثم على من أخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري مجتهدا أو عاميا مع الجد والاجتهاد بحسب الإمكان مع ترك العناد. النوع الثاني تأثيم المخطئ في قضايا الفروع. وتقدم معنا أن مسائل الفروع هي التي ليس عليها دليل قاطع وإنما أدلتها ظنية، فهذه المسائل الظنية الاجتهادية لا نحكم بإثم أحد من الفقهاء المجتهدين الذين اجتهدوا فيها ولو اختلفت أقوالهم، لأن كل واحد منهم عمل بما أمر به في الشرع من العمل بظنه، ومن ثم فهو مأجور على ذلك. قال شيخ الإسلام: ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ. وقال الجويني: وصار كافة العلماء على نفي الإثم والحرج في مسائل الفروع. وقال السمرقندي: والصحيح عند أهل السنة أنه لا إثم عليه ويكون معذورا. وقال الخطيب البغدادي: أجمعنا على أن المخالف لا يقطع على خطأه ولا إثم عليه فيه. وقال ابن النجار: ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ويثاب، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا. ويدل على ذلك العديد من النصوص من مثل قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فقد نفى الله الإثم والجناح عن المخطئ. وقال في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه، فدل هذا على أن المخطئ في مسائل الفروع أنه لا إثم عليه. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي في المسائل الظنية الاجتهادية، هل يجوز أن ننسب الحكم إلى الله عز وجل أو لا ننسبه؟ مثال ذلك، اختلف الفقهاء في مسألة هل الوتر واجب أو ليس بواجب، فالحنفية يرون أن الوتر واجب، والجمهور يقولون بأن الوتر ليس بواجب. فلو جاءنا أحد الفقهاء وقال حكم الله في هذه المسألة أنه واجب أو حكم الله في هذه المسألة أنه ليس بواجب، فهل هذا جائز أو لا؟ نقول نسبة المقلد اجتهاد إمامه إلى الشرع ووصفه بأنه حكم الله هل يجوز أو لا يجوز؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فإنك وإنما أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك إن تخفر حكمك وحكم أصحابك خير من أن تخفر حكم الله تعالى. ولكن هذا الدليل يتعلق بأمر مستقبل ولا يتعلق بحكم سابق، فهو المراد بحكم الله في هذا الموطن ليس الحكم بالأحكام الشرعية، وإنما المراد به الضمان والالتزام، لأنك قد تنزلهم على ذمتك وبالتالي تخفر ذمتك ولا تخفر ذمة الله، ما إذا أنزلتهم على ذمة الله عز وجل فحينئذ تكون قد أخفرت ذمة الله عز وجل. ويقول وبالتالي فإنه لا مانع من أن يقول الإنسان في المسائل الاجتهادية هذا حكم الله، يعني في غالب ظني، والذي يغلب على ظني أنه هذا هو حكم الله في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام بن تيمية ومن المعلوم أن أحدهم يقول حكم الله كذا أو حكم الشريعة كذا بحسب ما اعتقده عن صاحب الشريعة بحسب ما بلغه وفهمه، وإن كان غيره أعلم بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهم لمراده. وقد سئل شيخ الإسلام في عدة مسائل عن حكم الله فأجاب بأن حكم الله في هذه المسائل كذا، ولذلك قال عن الفتي، قال شيخ الإسلام في تعريف الفتية هي إخبار المفتي بحكم الله، وقال في تعريف الاجتهاد، وقال الشيخ رحمه الله تعالى في تعريف الاجتهاد بأنه بذل، قال في تعريف الاجتهاد استفراغ المجتهد وسعه لمعرفة حكم الله، وفي لفظ طلب العلم بحكم الله أيضا. ومن ثم فإن الظاهر أنه لا مانع من أن ينسب الإنسان اجتهاده إلى الله عز وجل، يعني بحسب غالب ظنه. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي حكم العمل بالاجتهاد الظني. المراد بالظن هو حكم القلب غير الجازم، الحكم القلبي غير الجازم، أو تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر، هذا هو المعنى الاصطلاحي للظن. فإذا توصل المجتهد إلى حكم في مسألة بطريق الظن فهل يجوز له أن يخالفه وأن يتركه أو لا يجوز له ذلك؟ علماء الشريعة يقولون يجب على المجتهد العمل بظنه وتحريم مخالفة ما يظن أنه حكم الشريعة، ولا يجوز له أن يترك ما يظن أنه حكم الشرع ويشترط لذلك أن يكون قاطعا. قال شيخ الإسلام: إن كل ما أمر الله تعالى به فإنما أمر بالعلم فيه، وذلك أنه في المسائل الخفية على المجتهد أن ينظر في الأدلة ويعمل بالراجح، وكون هذا الراجح من الأمور المعلومة عنده المقطوع بها. وأما مثل قوله عز وجل يتبعون إلا الظن ونحوه، فهذا المراد به الظن المخالف للصواب وغير المستند إلى دليل. والقرآن إنما ذم من لا يتبع إلا الظن، فلم يستند ظنه إلى علم بأن هذا أرجح من غيره. والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس أنهم لا يعملون إلا بعلم أن هذا أرجح، فترجيح أحد القولين على الآخر هذا مجزوم به. ولذلك الظن له أدلة تقتضيه، والعالم إنما يعمل بالأدلة الدالة على رجحان الظن. والقول بالعمل بوجوب العمل بالظن هو قول أكثر فقهاء الشريعة وعليه أكثر الأصوليين، ويستدل على ذلك بمثل قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. فداود أثنى الله عليه مع أنه إنما عمل في هذه المسألة بطريق الظن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع. ويدل على هذا وقوع الإجماع على العمل بشهادة الشهود، مع أن شهادة الشهود لا تفيد إلا الظن. ويدل على ذلك أن أدلة الأحكام لا بد فيها من العمل بغلبة الظن، لأن منها ما يعمل به مع احتمال نقيض ما دلت عليه، مثل العمومات يحتمل أن تكون مخصوصة، الأدلة النصية يحتمل أن تكون منسوخة. فلو قلنا بأنه لا يعمل بالأدلة حتى تنحسم الاحتمالات لأدى ذلك إلى إلغاء أدلة الشريعة كلها. ومن هنا فإنه يجب العمل بغالب الظن عند جميع فقهاء الشريعة. ننتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بقضاء القاضي. إذا اجتهد عندنا إذن مسألة نقض الاجتهاد، يراد بنقض الاجتهاد إبطال الاجتهاد الأول وتركه والعمل بالاجتهاد الجديد. ومسائل نقض الاجتهاد تتعلق بالماضي، أما المسائل بعد ذلك، أما في الأمور التي تقع بعد تغير اجتهاده في المستقبل فإنه يجب على المجتهد أن يعمل باجتهاده الجديد. إذن عندنا: إذا اجتهد المجتهد في مسألة ثم تغير اجتهاده، فحينئذ بعد تغير الاجتهاد يعمل بالاجتهاد الجديد. أما القضايا التي كانت قبل ذلك، القضايا التي كانت قبل تغير الاجتهاد، فإنه يبقيها على الاجتهاد الأول. ولعلنا إن شاء الله تعالى نفصل في ذلك ونذكر أنواع هذه المسائل وأقسامها في لقائنا القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.